بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وليك سيدك من حسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن المصنف يشرع في بحث جديد، وهو عدة الموضوعة شبهتان. هذا بحث جديد لم يعن منه في كتب الفقهاء، مع عنوان مستقر في بعض كتب الفقهاء: الموضوع شبهة ما هي عدتها؟ بعبارة مختصرة، عدة الموضوع شبهة عدة طلاق. فجميع الأبحاث التي ذكرناها في عدة الطلاق تأتي في عدة الموضوع شبهة. فما ذكرنا هناك: لو طلق امرأة مدخولا بها فما هو حكمها طلاقا رجعيا؟ والطلاق الرجعي عدته كذا، مثلا ثلاثة أطهار. هنا أيضا نفس نقرأ ما فيه، يعني نفس الذي ذكرنا سابقا، ليس فيه شيء جديد. لماذا فيه عدة؟ لأنه وطئ محترم. ذكرنا أمس كل وطئ ليس بمحرم فيه عدة، ولهذا وطئ الزنا ما دام كان غير محترم غير شرعي فليس فيه عدة. عدة الموطوءة بشبهتين عدة الطلاق، فهم تفريق. فإن كانت حاملا، قلنا بأن المطلقة الحامل عدتها وش؟ بوضع حملها. يقول: فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وليس أطول المدتين في المتوفى عنها زوجها حمك الله، فبوضع الحمل. وإن كانت حائلا يعني غير حاملا، فحينئذ إن كانت مستقيمة الحيض فبالأقراء، ثلاثة أطهار ذكرنا فسرنا في مستقيمة الحيض. وإلا إذا لم تكن مستقيمة الحيض فبالشهور، وليس المراد غير مستقيمة التي لا تحيض، لا تحيض لكن غير مستقيمة الحيض، فبالشهور ثلاثة شهور. وكذلك المفسوخ نكاحها، مطلب جديد عدة المفسوخ نكاحها. الشخص إذا تزوج من امرأة وكان فيها عيب موجب للفسخ، كما ذكرنا العيوب الموجبة للفسخ، فكان فيها عيب ففسخ بهذا العيب، هل في عدة ما في عدة؟ نقول: إذا وطأها ففيها العدة، وإلا إذا لم يطأها ما فيها عدة. يقول: وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول. لأن إيش بعد الدخول؟ إن ما كان دخول، إذا لم يكن هناك دخول أن يكون غير مدخول بها فلا عدة فيها. المفسوخ وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ، هذا الفاسخ لعيب أو نحوه. عندنا عيب غير العيب، احنا عندنا ذكرنا الموجب الفسخ العيوب، ليش يقول أو نحوه؟ الذي ذكرنا في مسألة الفسخ، الفسخ عن طريق العيوب. هل هناك فسخ عن طريق غير العيوب؟ هذا مو فسخ، ما في عقل أصلا، عقل باطل. كيف يقول أو نحوه؟ المراد من نحوه هو التدليس. ذكرنا هناك كان مسألة في مسألة التدليس، ذكرنا هناك راجع، ذكرنا عيوب، ذكرنا تدليس، تدليس الزوجة نفسها، وذكرنا في الأمة كذا، ذكر راجع المسألة هناك، ذكرنا بعض المطالب بالعلاقة بالتدليس. لا، في المورد لا، في المورد لا، تدليس المورد خاصة ذكرناه هنا، ليس الدسي الخوي، ليس كل تدليس موجب للفسخ، تدليس على نحو مسائل خاصة. سيستان عند كل تدليس موجب للفسخ، سيقول تدليس على نحو خاص. هنا ذكرنا في باب العيوب، تبقى عليك بالضبط لو ترجعوا. لا رأس، لا رأس، راجع هناك، أو هذا فسخ أو بانفساخ. الفرق بين الفسخ والانفساخ ما هو؟ أن الفسخ بفعل الشخص مخير بين الفسخ والإبقاء، الانفساخ قهري، بمجرد أن يحصل الانفساخ قهري. يقول: أو بانفساخ. كيف انفساخ؟ لارتداد، لو ارتد الزوج يصير فسخ انفساخ فتجب العدة. أو رضاع، بعض أقسام الرضاع تجب الحرمة فتجب انفساخ القهري كما ذكرنا باب الرضا. أو غيره، وش غيره؟ غير ما هو عشان توجب الانفساخ؟ غير الارتداد وغير الرضا. نعم الرسالة كيف تعرف هذا غيره وجه غيره أو نحوه يقول لك أو غيره واجد يقع فيها الإشكال ما هي غيره غير دفتر الرضاع لجمع الفساخ مثلا لو ملكت الزوجة زوجها لو شخص متزوج بامرأة أمن أو الزوج كان أمن والزوجة حرة فملكت الزوجة زوجها فلو ملكت الزوجة زوجها حينئذ ينفسخ العقل بينهما بالملك ينفسخ لأنه عندنا قاعدة لا يجتمع سببين محددين للوقت الزواج سبب مستقل للوقت صحيح الملك سبب آخر مستقل لا يجتمع سببين في حلية الوقت فإذا جاء إذا كان هناك زواج فجاءت الملكية تبطل هذا النكاح تبطل العقد الملكية اللاحقة للنكاح تبطل النكاح ينفسخ قهرانا لا تنصر في زوجته في أمته يصير حالك لكن احتياط يصير احتياط خب هاي في كلام شوف لو كان التدقيق في التمثيل أنا قلت ملكت الزوجة وزوجها أما لو ملك الحر زوجته فيه كلام احتياط وجوبه كما سيت يقول أو غيره نعم إذا ارتد الزوج عن عقد فطرة فالعدة عدة وش معدة طلاق عدة وفاة لأن هناك العبارة قال وكذلك المفسوخ عدة طلاق فراد أن يشفع التوهم بأنه المفسوخ أو الانفصال الذي يحصل عن طريق الارتداد عدة وفاة معدة طلاق لأن هناك قال وكذلك المفسوخ أو بانفساخ كل ده راجع لعدة طلاق يصير كعدة الطلاق يقول لا في مورد واحد من هذه الموارد وهو الارتداد عدة وفاة واضح المطلب أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها إذا دخل الانفساخ قبل الدخول ما في عدة ليش قال إذا كان الفسخ قبل الدخول نقول إذا كان الفسخ من الفسخ في فسخ بفاصل وفسخ بانفصال ما في فسخ في انفصال في اسم انفصال في فسخ وفي انفصال لا بفسخ فاسخين او بانفصال وين فسخ فاسخين اما اذا كان الفسخ عبارة عن افتاء وكذلك المفسوخ نكاح بعد الدخول بفسخ فاسخين يعني فسخ فاسخ وش يعني فسخ فاسخ يعني لان الفسخ مخاطب بفاسخ يعني ما ينفسخ ما بينفسخ قاضيا فلا بد من فاعل ليش قال هنا أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها تراجعون لو جاءوا يلا راجع إذا كان انفصال هل في عدة ما في عدة خب هذا في الحرة هذا كله في الحرة كل الحكم في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط يعني وش كله إذا كانت الحرة هنا إذا كانت حرة حامل كل المسألة عن الحرة إذا كانت أمان تجري على الأحكام الاحتياط وجوبي ولهذا أنا قلت لك أو غيره ملكة الزوجة وزوجها لو انكست مبني على الاحتياط وجوبي مسألة 1471 عندك سؤال مسألة 1471 خب قال الزنا وطء وشفي غير محترم بالتالي وش لا عدة فيه فلو شخص زنى بامرأتين هل يجوز أن يتزوج عليها يتزوجها هل يجوز أن يتزوجها بدون عدة لأن هذه لا عدة لها أصلا يقول لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ليش إن كانت حرة لأنه الأمان تحتاج إلى استبراء لا يسمى عدة ولهذا قال ولا استبراء عليها إن كانت أمان الأمان يسمى عنها استبراء بحيضة وحيضتين الرجل الحر نأتي مسألة العدة لا يبقى الحر استبرئ هي أيتها الحرة بس شيخاني إن كانت حرة غير حتى رجعية نعم زوج. ها غير حتى رجعية لا إنسان زنا يعني الزنا لا يجب العدة يعني لو الزنا لا يجب شيخاني ما تكون متزوجة أو في عدة رجعية ما هي العلاقة حتى لو ما في عدة الزنا نفسه ما في عدة لو شخص وطأ امرأة الزنا لا يوجب العدة خب هكذا المسألة. لا عدة على المزني بها من الزنا إذا كانت حرة، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، فيجوز للزوج ولا تحرم عليه ولا شيء، ويجوز فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، غير الزاني أيضا يجوز له أن يتزوج بها. يقول نعم، لكن الأحوط وجوبا أو لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضها. يعني هكذا نقول، لو الزاني زنى بامرأة، هذه امرأة خلية ليست عندها بعد، فنقول بمجرد حصول الزنا لا تحرم على مؤبدا ولا تحرم شيء، فيجوز له أن يتزوجها، لكن زواجه لها مشروط باستبراء هذه المرأة بحيضها. يعني لا بد أن تكون في طهر وتحيض، بعدما تنتهي من الحيض يتزوجها. واضح؟ استبراء بحيضها كيف؟ وطاها لا يخلو، إما وطاها في طهر أو وطاها في حيض، هذا بعد زاني. إن وطاها في طهر ننتظر لما تجي حيضة تنتهي، استبرأت بحيضها. الكلام لو زنى بها في حالة الحيض، حينئذ لو زنى بها في حالة الحيض إذا انتهت الحيضة يقال بأنها استبرأت بحيضها. واضح؟ يقول فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره. نعم، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضها. مسألة واضح؟ مسألة ما فيها شيء. مسألة 1472. الموضوع شبهة وطء محترم. خب الإفراد، لو فرضنا بأن المرأة متزوجة فعندها بعد، شخص وطأها وطأ شبهة، فلا بد أن تحتك، صحيح، حال كونها زوجة. هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في أثناء عدة وطء الشبهة أو لا؟ يقول هنا في تفصيل، يستمتع بها بوجه الاستمتاع، إن كان بالمقارب والجماع في الواقع لا يجوز، فيحرم عليه أن يطأ زوجته مع زوجته في العدة. هذا سؤال لطيف، متى يعني يسأل، متى يحرم على الزوج أن يطأ زوجته حتى لا في حالة حي ولا في حالة في حالة طهر يحرم عليه؟ متى؟ إذا كانت في عدة مستبرأ الوجه لمادة وطء الشبهة. إذن باقي الاستمتاعات فيه خلاف، بعض الفقهاء قالوا كل الاستمتاعات محرمة عليه في أثناء العدة، مو فقط الوقت حرام، كل الاستمتاعات كأنها أجنبية عنه فلا يجوز أن يستمتع بها. سيخوي يحتاط وجوبا في مسألة الاستمتاع عدم الجواز. الموطوءة شبهتان، لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة، وفي جواز سائر الاستمتاع غير الوقت له على الزوج إشكال يحوط وجوبا عدم الجواز. والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية. يعني افرض أنه هذه موطوءة في وقت الشبهة خلية مو من الزوجة، وطاها شخص وقت الشبهة بالآن في عدة، هل يجوز لآخر أن يتزوجها في أثناء العدة أو لا؟ قال هنا لا يجوز. كثير من الفقهاء قالوا بأن هذه المسألة مقيدة بقيد أنه إذا كان الزوجي الذي يريد أن يتزوج غير الواطئ، وإلا لو كان الواطئ شبهة هو الذي يريد أن يتزوج بها فيجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة. العدة واضح السؤال، واضح المسألة. برضه بس في بعض الأحكام تختلف من الواطئ الشبهة. أدري بس الشارع جوز ما على علاقة هذا الولد ولد شبهة، إحنا ما نعرف في ولد ما في ولد وطأها. نقول هكذا، مجرد الواطئ، مجرد أن يطأها فتكون في عدة، هذا الواطئ يجوز له أن يتزوجها أو لا؟ هي مسألة إلى ما لو طلع الولد بعدين يلحق الولد بالفراش لأنه ولد. هذا السيد السيستاني هنا قيد المسألة إذا كان المتزوج غير الواقع، وإلا لو كان نفس الواقع يجوز له أن يتزوج. إذا كان الواقع من جانب الأمرأة وطسنة، فهي تعتاد أو لا؟ لا تعتاد. خب نعم، يجوز للواطئ أن يتزوجها، واضح المسألة؟ ولهذا الاستحسان قلت إلا إذا كان المتزوج هو الواطئ شبهة فيجوز لأنه واطئ محترم. مسألة 1473 هي شرحناها فيما سبق. الآن في هذه المسألة يبدأ يذكر ما هو مبدأ الطلاق في كل الأقسام. يقول مبدأ الطلاق، مبدأ عدة الطلاق، الأجل تبدأ من حين وقوعه، من حين زمان وقوعه واقعا. فلو طلقه يا لا تعلم وانتهت المدة ثلاثة أطهار مستقيقة مستمدة الحياة أو ثلاثة أشهر فقد انتهت منه عدة. بعد أن جاءت الأشهر قبل أتصل زوجتي طلقتي فوصلت الخبر بعد ثلاثة أشهر، نقول لا تحتد من زمان وصول الخبر، إنما تحتد من زمان وقوع الطلاق واقعا، من زمان إنشاء الطلاق. فما بدأ عدة الطلاق من حين وقوع الطلاق، حاضرا كان الزوج أو غائبا ما في فرق. نعم في عدة الوفاة غير، وما بدأ عدة الوفاة اللي هو 14 أيام. زين متى تبدأ؟ قلنا إذا كان للحاضر من حين وش؟ من حين الوفاة، وإذا كان الغائب من حين وصول الخبر. أشرنا إلى ما سبق صحيح. قال ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، من حين الوفاة، من حين زمان الوفاة، وفي الغائب ومن بحكمه. من هو بحكم الغائب؟ الشخص الذي وش؟ الذي لا يمكن معرفة خبره، كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة، من حين بلوغ الخبر. يقول يترقى، بل لا يبعد ذلك، أي ذلك أن يكون من حين بلوغ الخبر الوفاة في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة. فرض واحد شخص مرة زوجها حاضر في البلد لكن هو يشتغل بالنقليات عند سيارة، يوم يومين أسبوع أسبوعين ما رجع البيت، وهو يسافر هذا لكن سفره غير مترقب. بعد شهرين أو ثلاثة أشهر جاءها خبر أن زوجها قد توفى وهو هذا حاضر في البلد، ينتقل من سترة إلى المحرج، المحرج إلى جلعلي، جلعلي إلى كرزكان زيت. بالتالي حينئذ هذا حاضر محاضر حاضر، فوش منتظر قاعد بحاضر من حين وش؟ من حين الوفاة لا من حين بلوغ الخبر. يقول الشيخ في مثل هذا المورد وإن كان حاضرا لكن لم يصل لها خبر وفاته، أيضا نقول لا يبعد أن يكون من حين بلوغها خبر، ينسأل مهم من حين بلوغها الخبر. هذا قال بل ترقي، بل لا يبعد ذلك من حين بلوغ الخبر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة. خب أنت تقول بل لا يبعد ذلك في الحاضر، يا حاضر. يقول وفي عموم الحكم، يا حكم الأخير، أنه الحاضر أيضا، وفي عموم الحكم يا حكم الحاضر، أنه أيضا نعمم أنه حتى الحاضر لا تبدأ عدة المرأة من حين بلوغها الخبر لا من حين وفاته. وفي عموم الحكم المذكور للأمان، إذا مات من له العدة، يعني وش الأمان؟ يعني شخص امرأة أمن متزوجة بشخص فمات زوجها وكان زوجها حاضرا، مقتضى القاعدة الحاضر أن يكون من حين الوفاة لكنه لم تعلم به إلا بعد مدة. قلتم بأنه الحاضر من متى الحاضر؟ من حين بلوغها الخبر. هل يشمل هذا الحكم الأمن؟ يقول أيضا يشمل احتياط وجوبي. يقول وفي عموم الحكم للأمة، إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة إشكال، مش مقتضى الإشكال، أنه مقتضى الاحتياط الوجوب هنا مراعاة وإيش؟ مراعاة المدة الثانية، لأي مدة؟ من حين بلوغها الخبر. واضح؟ مقتضى الاحتياط الوجوب ذلك. وكذا الإشكال، يعني احتياط وجوبي في عموم الحكم، يا حكم أنه في الحاضر إذا لم يبلغ خبر إلا بعد مدة للصغيرة والمجنونة. واضح مسألة؟ يعني شخص صغيرة أو مجنونة متزوجة بشخص فمات زوجها والحال أن زوجها حاضر ولم يبلغ وفاته ولم يبلغ خبر وفاته إلا بعد مدة، مقتضى القاعدة ما هو؟ من حين زمان وفاة، من حين وفاة. مقتضى الترقي من حين وش؟ من حين بلوغ الخبر. هل يشمل حكم الغائب؟ هل يشمل حكم المجنون والغائب؟ المجنون والصغير. يقول كذلك في الصغيرة والمجنونة احتياط وجوبي، مقتضى وجوب وش؟ راعي أقوى مدة لحين البلوغ. وكذا الإشكال في عموم الحكم للصغيرة والمجنونة. مسألة جديدة، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ أنتم قلتم بأنه الغائب عنها زوجها أو الحاضر حسب الترقي، من متى تحتاج؟ من حين بلوغها الخبر. كيف يتحقق بلوغ خبر وفاة الزوج؟ مجرد أن يأتيها شخص ويقول لها زوجك قد توفى، يقال بأنه قد بلغ الخبر، بالتالي من حين البلوغ الخبر نحسب المدة. فهل ما هو شرط تحقق بلوغ الخبر؟ واضح السؤال بحثنا. السيد الخوي يقول لا يكفي تحقق عنوان بلوغ الخبر بمجرد ما جاء أي شخص يخبره، لابد أن يكون هذا الخبر الذي يأتي خبره حجة، لابد أن يكون ثقة أو عادل أو ثقة على الأقل. فإذا أتاها شخص ثقة وقال زوجك توفى، هذا قد بلغ الخبر، وإذا بلغ الخبر تحسب المدة من الآن. لكن تفل لو جاء فاسق وقال لها زوجك قد توفى، اتصل لها واحد قال ليش توفى، وهذا يقول هذا لا يحق عنوان بلوغ الخبر، هي مسكينة بعد اعتدت، قالت 14 أيام. تفل بعد 14 أيام انكشف في الواقع أن هذا الخبر صحيح، هل انتهت العدة؟ لا. يقول لا، الآن لم تعتدي، لأن الاعتداد من حين بلوغ الخبر ولم يتحقق بلوغ الخبر شرعا، فلا بد أن تستأنف في عدة جديدة. هذه مسألة جدا مهمة. وهل يشترط في تحقق البلوغ، مو البلوغ شرعي بلوغ لا، وهل يشترط في تحقق البلوغ بلوغ الخبر حجية الخبر؟ وجهان أظهرهما ذلك. وش أظهر ذلك؟ يعني لابد من حجية الخبر. فلو جاء واحد فاسق وأخبرها، نقول هذا الخبر لا يسمن ولا يغني من جوع إلا إذا أورث اطمئنان، فتكون حجية اطمئنان لا للخبر. واضح؟ إذا أورث اطمئنان حجية وش تكون؟ حجية اطمئنان لا للخبر. وين تظهر الثمرة؟ وين تظهر ثمرة المسألة؟ في الشيء الذي الآن ذكر واحد أخبرها فاسق واعتدت 14 أيام، انكشف بعد ذلك أنه صدق خبره صحيح، لكن ما صار عنوان بلوغ الخبر، فنقول هذه العدة وش فيها؟ لا، باطل، مو صحيح، لابد أن تعتد عدة جديدة. ومبدأ عدة الفسخ، أنتم قلتم الفسخ له عدة، وين مبدأ؟ ومبدأ عدة الفسخ من حينه، من حين الفسخ، لا من بلوغها خبر الفسخ، ولا نفصل بين الحاضر والغائب. واضح؟ مثل الطلاق، التفصيل فقط في مسألة الميت. ومبدأ عدة الفسخ من حينه، حين الفسخ، وكذا مبدأ عدة، رحمه الله، مبدأ عدة وضع الشبهة، فإنه من حينه، من حين وش؟ من حين وضع الشبهة، لا من حين زوال الشبهة على الأظهار. بعض العلماء قالوا لا، في وضع الشبهة قبل أن مشتبه بعد 10 يوم يومين اكتشفوا بعد ذلك أن هذا اقتن الرضاع، يعني اقتن الرضاع، لأن ما يزال أن يطاءها. فمن حين زوال الشبهة لا بد أن تحسب العدة، نقول لا، من حين وضع الشبهة يحصل العدة، لا من حين زوال الشبهة. مسألة 1474، مسألة هذه واضحة عندكم، وذكرناها بأن المطلقة طلاقا بائنا ليست هي زوجة، فلا تجعل أحكام الزوج زوجية، فلا يجوز له أن ينظر لها، ولا يجوز له أن يستمتع بها، ولا تجب لها النفقة، بخلاف المرأة في عدة الطلاق الرجعي فهي زوجته أو بمنزلة زوجته. قال المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته لأنه زوجته بعد، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه. واضح؟ كل هذه أمور جائزة. وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة. هنا تعبيرات سيخوي مختلفة، تارة يعبر المطلقة الرجعية زوجة، حقيقة زوجة، تارة يعبر بمنزلة الزوجة. في العروة الوثقى هناك لي يعبر أنه زوجة حقيقة، هذه زوجة ليست بحكم الزوجة. فقد يقال أنه مراده من حكم الزوجة هنا يعني ليس مراده منزلة منزلة منزلة الزوجة، لا يعني تجري عليها أحكام الزوجة، فما في تفاوت بين التعبيرين. مثل هنا يقول بمنزلة الأجنبية، يعني هي مو أجنبية، نقول لا يعني يجري عليها أحكام الأجنبية، فما في تفاوت في التعبيرات. خب، وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، ولا لو انتهت العدة بصروا أجنبية ما دامت في العدة. خب ما هي الثمرة؟ يقول فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن زوجتها، بعد لا بد أن يأذن في حال الدخول الجماع، نقول لا، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن الدخول عليها، لا مو الدخول، الدخول عليها هكذا بريد دخول بيت عليها، ما في الدخول، ما يقول دخول عليها، ما يقول دخول عليها إنه الجمعة، نعم ما يقال إنه دخول عليها، يعني دخل بها مو عليها، دخول عليها بل بل فهي واضح يجوز هذا، هي دخول عليها يعني وش يعني إنه يدخل البيت بدون إذن، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها لها، واضح يستحب من بعض المستحبات أن الشخص يتجمل لزوجته والزوجة تتجمل لزوجها. هذا لا لا لا لا في حكم زوجة خلاص البيرة ترتب أحكام الزوجية عليها. يقول ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، أنه أيضا في استحباب زال أيضا في مسألة العدة، أنه لو بعض الروايات تشير إلى أن المرأة في أثناء عدة رجعيات تتجمل لزوجها، كان هي استحباب زائد عشان يرغب الزوج ويرجع، مو تطلع من بيتهم أكثر الآن يطلقها تخرج من البيت، أو هو يخرجها من البيت وهي تخرج، حرام ما يجوز. نعم ما يجوز إلا أن تأتي ببينة بحاجة مبينة، ستأتي بفحشة مبينة ما هي. يقول بل يستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليه عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر. تفصيل أنه هل هناك استمتاع من الاستمتاع أو مطلقا، تقدم علينا هذه المسألة. ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، ليش؟ لأن زوجته والزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق. ما معنى بيت الطلاق؟ شوف تارة تأتي المسألة يقول لا يجوز أن يخرجها من بيتها، يعني بيت التي تسكن فيه، تارة يقول لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق. قالوا أن المراد من بيت الطلاق ليس هو البيت التي تسكن فيه، لا، البيت الذي حصل فيه التطليق. لو كان عندهم ثلاث بيوت، لو كان عنده أكثر من بيت فطلقها في البيت الفلاني الموجود في منطقة الفلانية، قالوا هنا لا يجوز لها أن تخرج من بيت الطلاق. ولهذه المسألة فروع كثيرة، راجعوا دين مسألة وجه تفريعاتها هي مختصرة. ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق، واضح؟ هو لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة، وشوف والآن بخرجها يعني مسألة تعبدية، هو يقول أنا ما بخرجها ولا الشارع، بخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر أفخر. نقول لا يجوز لك أن تخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. هذه الفاحشة ما يوقع الكلام في تفسيرها، بعض الفقهاء قالوا الزنا، إذا هذه زنات لك حق أن تخرجها من بيتها، فقط الزنا. بعضهم قال لا، المراد بالفاحشة المبينة أعم من الزنا، كما ذهب السيد خيونا يفسرها بمعنى أعم من الزنا. ما هو مبينة؟ يقول كما إذا كانت بذيئة اللسان، يقول هذه تأتي بفاحشة، هذه فاحشة، الخروج عن الطاعة فاحشتها، الخروج عن طاعة الزوج هذا من مصاريق الفاحشة. كما إذا كانت بذيئة اللسان يعني ناشز تصير، أو أنها تتردد على الأجانب، مرة مشكوك في الأجانب، أو أنهم يترددون عليها، وإن كنا لا نعلم بالزنا نفسها التردد، يدخلون عليها أشخاص ويطلعون، هي تروح لها ويطلع، واضح؟ هذا فاحشة مبينة. ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها، هل يجوز لها أن تخرج؟ لا، اضطرت، نقول في حال الاضطرار يجوز لك أن تخرجي من خارج بيتك، لأنه النصوص دلت على أنه لا بد أن يكون وش بعد نصف الليل. هذا الوقت هو مخصوص أو باعتبار أنه مثلا قلة المار في الطريق؟ لا مخصوص، مخصوص مخصوص هذا، ولهذا لا بد إذا رجعت تضطر أن تخرج نصف الليل ويا واحد مثلا في الطريق أو شيء. ولهذا أحكام خاصة تفريعات كثيرة مثلا. ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط وجوبا أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك. لكن اضطرت الضرورة ما تصل في النهار مستشفى كذا ما ترتفع، فيجوز لها أن تخرج، فيجوز لها أن تخرج. مسألة 1475 هاي مسألة الآن تداخل العداد يسمونها تداخل العداد. نقرأ ونطبق. إذا طلق زوجته بعد الدخول، شخص تزوج بامرأته فطلقها بعد الدخول ورجع لها، ورجع ثم طلقها قبل الدخول، يعني هكذا شخص متزوج بامرأة دخل بها فطلقها فرجع لها طلقها عدة رجعية خب رجع لها في أثناء العدة فطلقها، هنا التطليق الذي يحصل هل هذا بائن أو هذا رجعي؟ واضح السؤال؟ بعض العلماء قالوا هذا طلاق بائن لأنه طلاق قبل الدخول، أقول ما رجع إليها ما دخل فطلقها قبل الدخول، فيكون الطلاق طلاقا بائنا. السيخ يقول هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف، هو في النتيجة دخل بها لما دخل بها دخل بها مرة قبل الرجوع. خب هذا الرجوع ليس زواجا جديدا، هذا رجوع، والرجوع ده ما ينتفي الزواج الأول، هذا زواج واحد، هذا نكاح واحد. صح أن يقال في حق المرأة أنها مدخولة بها في هذا الزواج، فالتطليق الذي يحصل طلاقا ما هي طلاق رجعي. ولهذا قال إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، لأن الطلاق الأول هو انتهى أثره بالرجوع، فصار هذا طلاقا ثانيا، الطلاق الثاني الذي يحصل هذا الطلاق الذي له الآن أثار، فتحسب العدة من وين؟ من الطلاق الثاني. وقيل لا عدة عليها، ليش؟ يقول لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف، هذا النكاح واحد والمرأة مدخولة بها في النتيجة. هنا المسألة، ولو طلقها بائنا بعد الدخول، لو طلقها طلاقا بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة، هنا تصويرها شلون تصور؟ شوف الآن قدر المسألة، عندنا طلاق بائن والطلاق البائن ما صار بعد الدخول، والأشياء أن في عدة ورجعت في عدة، كيف نصور المسألة؟ أنه طلاق بائن وهذا الطلاق البائن بعد الدخول، مو غير دخول، ما في دخول، هناك دخول، وطلقها طلاقا بائنا بعد الدخول ثم أخذ عليها في أثناء العدة، كيف نصور هذا المثال؟ لا مثلا أنه طلقها طلقة ثالثة طلاق بائن، نعم، وهي كانت موضوع شبهة فهي معتدة لأحدهم شبهة، زين، ثم عقد عليها العدة. إذا كان هذا طلاق بائن كيف يرجع لها في العدة؟ ما يجوز أن ترجع لها في العدة، ما في عدة أصلا، طلاق بائن؟ لا، كيف يجوز لها أن ترجع في العدة؟ لا، عدة مو منا، الشبهة ما يجوز أن تتزوج بها؟ لا، مو زوجة، هو الأمر أنه طلاق بائن، نعم، إنزين، قبل أن يطلقها، كانت معتدة الموت شبهة بغيره. خب طلاق بائن ما عدا؟ الآن طلق طلقان أو لا؟ فالآن من طلق بائن نعم، وهي معتدة من شخص آخر، كيف يجوز أرجع في عدة؟ يرجع لها في عدة، شو ترجع في عدة؟ لماذا؟ إذا وجهها ثم عقد في أثناء عدة، كيف عقدت أثناء عدة؟ متصورين فرض المسألة؟ ياس كيف ياس؟ المشكلة أن بائن ما في عدة يلا كيف تصورها؟ نقول يمكن هو طلقها بعدين. نعم. تزوجها واحد ثاني. هو رجع عليها العدة. رجع عليها. العدة. العدة لا لا عدتها عدة الطلاق. وما يرجع عليها العدة عدة ثاني. عدة ثاني يجوز تزوج منها في العدة ثاني هذا ما يجوز كيف يرجع العدة؟ يعني عدة كيف يجوز زواج بها؟ فإن عندك كيف يجوز تزوج بها؟ يعني لا بد أن تفرض هكذا أنه أن تصور لي طلاق ضائن بعد الدخول. وهناك في عدة وهم يجوز الرجوع في العدة. سؤال أنه هل في طلاق ضائن لو عدة؟ الآن في طلاق ضائن. شوف الآن كيف نصور لكم المطلب؟ تصويره صعب. زين؟ نقولنا بأن الطلاق الضائن ستة أقسام، ستة أمثلة لها. ثلاثة ما فيها عدة، وثلاثة فيها عدة. الثلاثة التي فيها عدة هكذا تنطلق التفكير المفروض. لا في عندنا خلع، عندنا مباراة، عندنا التطليقة ثالثة. وبالتطليقة الثالثة على الله بينها رجعتين هي طلاق ضائن. قلنا بأن الأقسام في الأولى لا عدة فيها، والأقسام الثلاثة الأخيرة فيها عدة. وبنأتي إلى القسم الأخير. تحقق شرط أنه طلقها بعد الدخول وأن هناك عدة، لكن هذا طلاق ضائن ما يصح له أن يرجع في العدة. هذا مثال للخلع والمباراة. الخلع والمباراة من أقسام الطلاق الضائن. ولو طلق تركز في المطلب، فلو خالع الزوج زوجته سمي هذا الطلاق طلاقا بائنا. قال الفقهاء في بحث الخلع والمباراة بأن فيها عدة ويجوز له أن يرجع لها في العدة. ولهذا قلنا هناك هذه العدة عدة بائن مشروطة باستمرار البدل، ويجوز له أن يرجع في أثناء هذه العدة. وفي الصورة إذا فرضنا تصويرها صعب، إذا فرضنا بأنه عندنا طلاق بائن وهو الخلع والمباراة، هذا نوع من أنواع الطلاق وهو طلاق بائن، وهذا الطلاق البائن فيه عدة لأنه من القسم الأقسام الثلاثة الأخيرة، ويجوز في هذا الطلاق البائن الرجوع إلى الزوجة بخلاف التطليقات الثلاثة بدون عقد. يجوز له أن يرجع عقد، ما في عقد. خب زين، يجوز أن يرجع لها. هذا إني لأن هذا ويجوز الرجوع هذا ما ذكرته. أيوة هذا عشان تريش شوي. صح. لكن شوف من وين تنظر التفكير، ترجع للطلاق الوان. شو أقول لك إيش عدها أول شيء؟ تفرق أقسام. القسم الأخير ما يصير لأنه ما في كذافة، ما بقى إلا الخلع والمباراة. خب المهم. ما تشوفه أن الخلع والمباراة عندهم جانب الزوجة. ولو طلقها ضائنا بعد الدخول ثم أخذ عليها في أثناء العدة بينه وفرضها الخلع والمباراة لأنه فيها عدة وفيها رجوع في العدة، ثم ما رجع إليها طلقها قبل الدخول. واضح المطلب؟ ففي هذه الحالة ماذا يجري؟ يقول ففي جريان حكم الطلاق عليها قبل الدخول. هل الآن هي مرأة مطلقة قبل الدخول أو مرأة مطلقة بعد الدخول؟ إذا لاحظنا الحالة الأولية نقول هذه مرأة مطلقة بعد الدخول، صحيح؟ فلا بد من تحتاج عدة وجمرة مدخولة بها. وإذا لاحظنا بعد الرجوع نقول أن هذه مرأة وش غير مدخولة بها، فنراعي السابق أو اللاحق. يقول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في وجه في عدم العدة وعدم جهله، يعني وعدم جريان حكم الطلاق قبل الدخول فلا تجب عليها العدة فيها وجد وعدم علمه عدمه، يعني عدم جريان حكم الطلاق قبل الدخول فلا تجب فيه العدة. واضح؟ وجهان أقوامهم الثاني يوم الثاني عدمهم. وش عدمهم؟ يعني يجري عليها حكم الطلاق الذي هو ليس قبل العدة بل وبعد بعد الدخول، بالتالي تجب فيها العدة. واضح؟ أقوامهم يعني عدمهم يعني عدم حكم الطلاق قبل الدخول، بل حكم الطلاق بعد الدخول. نفس الفرض الأول. ويقول ولكنه لا يجب عليها استئناف العدة. هنا الفرق في الحالة الأولية تعتد من عدة وجه من الطلاق الثاني، هنا قلنا يجب عليها العدة تعتد من وين؟ هل لابد من تأتي عدة جديدة؟ معنى امتدت شوية كم شهر نقول لا لا يعني استنافه لعدة بل تحسد عدتها في الأول وتكمله عد عدتان. واضح الفرق بين الصورتين؟ يقول ولكنه لا يجب عليها استئناف العدة بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول. يقول وكذا الحكم الحكم أنه لا يجب عليها استئناف العدة وأن هناك عدة في المنقطعة إذا تزوجها شخص عنده مرأة بنكاح منقطع متعة بعد ذلك ماذا فعل؟ يقول تزوجها فدخل بها وكذا الحكم في المرأة المتمتع بها إذا تزوجها بالنكاح المنقطع يعني تزوجها بالنكاح منقطع فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول ما هو الحكم؟ هكذا مرأة التفت واشفر مسألة شخص تزوج بامرأة وهذه المرأة تزوجها بنكاح منقطع فوهبها المدة بعد الدخول بعدما وهبها تزوجها ثانيا فوهبها المدة. خب نقول المرأة المتمتع بها لابد أن تعتد لأنه وطع محترم والعدة تكون متى؟ بعد انتهاء المدة أو بعد وهب المدة. خب لما وهبها مرة ثانية تستأنف عدة جديدة أو لا أو تحسب تلك الفترة التي وهبها إياه؟ نقول هناك المسألة مناقشة لا تستأنف عدة جديدة يعني يجب عليها العدة ولا تستأنف عدة جديدة وتكمل تلك العدة يعني تزوجها الثانية قبل طلاق المدة. نعم ووهبها المدة. يقول وكذا الحكم في المرأة المنقطعة إذا تزوجها النكاح المنقطع فدخل بها ثم وهبها المدة لابد أن تعتد ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة من قبل الدخول. فلو راعينا الحالة الثانية نقول لا تحتاج إلى مدة أصلا لأنها قبل الدخول. لو لاحظنا الحالة الأولى أنه لابد من هناك دخول فلابد من عدة نقول دائما نراعي وجه أنه هذه المرأة مدخولة بها فلابد أن تعتد. تعتد من وين؟ تعتد من الهبة الثانية أو وجه أو لا يحتاج إلى استئناف عدة جديدة. نقول لا تحتاج إلى استئناف عدة جديدة. واضح المسألة؟ مسألة 1470 تأتي إن شاء الله. بس تفضلنا يذكر عادة هكذا لأن فرض المسائل كلها هكذا فأنهم لا